السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل. الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل. ذكرنا أن معرفة هذا الأدب من أوجب الواجبات، ذلك لأن هذا الأدب يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل، ألا وهو حمده على نعمه وشكره على ما امتن به على عباده. وفي المقدمة، في مقدمة هذا الكتاب، كتاب الطعام، ذكرنا أن الطعام والشراب من أجل نعم الله على العبد، فهو يتقلب فيها مرات باليوم الواحد، فهي من أولى النعم بالشكر. وذكرنا أنه يظهر لنا ضرورة حمد الله تعالى، لأن العبد سيسأل يوم القيامة عن كل لقمة أكلها وعن كل جرعة من ماء شربها، هل حمد الله تعالى بعدها أو لا. والأدلة على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ والظاهر أنه كانت ليلة، لأنه لو وجدهم بالنهار ما استغرب وجودهما بالنهار، لكن سؤاله ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة يرجح أنه كان بالليل. فقال: مع الجوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان صاحب مال، إلا أنه خرج منه كله، أو خرج منه كله في سبيل الله، فأخرجهما الجوع. وذكرنا في ذم الشبع والتوسع في المآكل والمشارب أن هذه الصفة، صفة الجوع، قد اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وخيرة عباده أمثال هذين الجبلين الأشمين، أبي بكر وعمر، فاختار لهما الله تعالى الأرفع. فقال: الجوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، في رواية الترمذي أنه أبو التيهان رضي الله تعالى عنه، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته، امرأة أبي التيهان، قالت: مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، أي ذهب يجلب لنا ماء عذبا. فجاء الأنصاري أبو التيهان فنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني ضيفه اليوم أبو النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه. فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر، العذق هو مثل العرجون، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. العرجون يوضع في السلة، اسمه عذق، إناء كبير، عرجون من تمر يفك يوضع في الإناء يسمى عذق، غالبا إذا قالوا عذق تفهم أنه تمر، لكن هذه النسبة أو الإضافة هذه توضيحية، عذق من تمر، فيه بسر وتمر ورطب، أي أنواع ثلاثة، البسر أوله والتمر وسطه والرطب آخره وهو أحلاه. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، إياك أن تذبح الشاة الحلوب، فإنك تنتفع بحليبها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العدق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هاه الشاهد، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فهذا من النعيم الذي جاء في قوله تعالى كما ذكر ابن كثير هذا الحديث وغيره تحت تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا تتصور أن النعيم قصر فخم ومركب عظيم، لا، هذا يعد من النعيم الذي تسأل عنه. في رواية الترمذي قال: ظل بارد وتمر طيب وماء بارد. وبعضهم يقول هنا رواية حادثة أخرى كان معه فيها عمار بن ياسر وبلال فيما أظن. ظل بارد وتمر طيب وماء بارد، هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. مجرد التمر والماء، ذكر التمر والماء عده من النعيم الذي يسأل عنه العباد يوم القيامة. وفي سنن الترمذي دليل ثالث على هذا بسند صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم. وخص النعيم بالذكر لأن أول ما يسأل عنه من العبادات الصلاة، وأول ما يسأل عنه يومئذ من الحقوق الدماء. أول ما يسأل عنه من الحقوق الدماء، حقوق العباد الدماء، حقوق الله الصلاة. الآن من النعيم أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له، اسمع ماذا يقول الله تعالى لمن أنعم الله عليه بالأكل والشرب: ألم نصح جسمك ونرويك الماء البارد، ألم نصح جسمك ونرويك الماء البارد. لذلك على المسلم أن يلجأ في حمد الله تعالى إلى أمرين اثنين، أولهما شكره بالقلب، أن يشكر الله تعالى ويرضى عن الرزق الذي يرزقه الله تعالى إياه، أن ترضى عنه. والأمر الثاني أن يشكره باللسان، أن يشكره باللسان. لذلك شرعت أذكار كثيرة تقال بعد الطعام والشراب، ويقولها وهو يستشعر فضل الله ورزقه، فيزيده الله تعالى من ذلك، وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان إذا حمد الله تعالى على الخير يزيده الله تعالى منه. وهذا لماذا؟ يعني إذا كنت آكلا وحامدا الله تعالى باللسان والقلب معا، حامدا الله باللسان والقلب معا. لتحضر معنا أول درس في سورة الأنعام كيف فرقنا بين الحمد والشكر. قلنا الحمد يقال يعني أعم، هو أعم من الشكر من جهة، لأن الحمد تقول مقابل نعمة أو نقمة، تقول الحمد لله الحمد لله في النعم والنقم. لكن الشكر من ناحية أخرى أعم، الشكر من ناحية أخرى أعم من الحمد من جهة شو الآلة. فالحمد يكون باللسان، لكن الشكر يكون باللسان والقلب والأفعال. فلكي تصل إلى درجة الشاكر لابد أن تحمده باللسان وتشكره أيضا بالقلب، أن ترضى عنه سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم، يعني هذا رواه ابن ماجه وهو رواه موصولا، وإلا رواه البخاري معلقا، جاء صحيح البخاري معلقا دون سند، ووصله ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر، الطاعم الذي يأكل، الطاعم الشاكر، الشاكر بماذا؟ بالقلب وباللسان. الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر، تتاكل ولك الأجر، تتاكل ولك الأجر. الطاعم الشاكر بشرط له أجر الصائم الصابر. قال العلماء كابن بطال رحمه الله: هذا من تفضل الله على العباد، أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الطيب رحمه الله: ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر. بعض الناس يقول ربما الصبر خير، فقال ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر، فأزيل توهمه. ووجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس. قال: فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم، والشاكر يحبس نفسه على محبته وشكره. ولذلك كثير من الناس يغفلون عن حمد الله تعالى، يغفلون عن حمد الله تبارك وتعالى، حتى في اللقمة الصغيرة يغفلون هذا غالبا، مفهوم؟ إذا ذاق شيئا ينسى أنه يأكل فينسى حمد الله تعالى على ذلك. فشرعت الأذكار من أجل هذا. وآخر حديث ذكر المؤلف، الحديث الثاني، شوف ماذا قال، والحديث رواه مسلم عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا ما جزاؤه؟ أن الله يرضى عنه، يرضى الله تعالى عن فعل هذا الرجل. فكثرت صيغ الحمد، صيغ الحمد كثيرة، منها الحمد لله وتقف، هذا أقل ما يجب، لأن حمد الله بعد الأكل واجب عند جمهور العلماء، حمد الله بعد الأكل واجب عند جمهور العلماء. إذن الأول شيء أن تقول الحمد لله، وهذا أدنى شيء. ومن الأذكار ما ذكره المؤلف وهو الحديث الأول، حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وارزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وغيره. وعيد عن معاذ بن أنس وهو الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما، وهذا التنكير يفيد العموم، قال العلماء: وإن قل. مثلا اخترت أنت تشتري خبزا مثلا تتذوق منه، تنسى أنك أو بعدك نسى بسم الله، هذه ديار رسمي خصيصا إذا كان سخون الخبز، هذا رسمي ينساه ينسه. والحمد أيضا، فالتسمية واجبة على الصحيح كما بينا، ماذا؟ للأمر بهزل تمنع الشيطان الرجيم من مشاركتك هذا الأكل. والحمد أيضا واجب، فإنسان ما غالبا الحمد لله إنسان صالح لا يغفل عن باسم التسمية وعن الحمد في المأكل الكثير عند جلوسه إلى الطعام، ولكنه يغفل عن ذلك إذا أكل الأكلة الصغيرة اللقمة أو شرب الشربة. فقال: من أكل طعاما، قال العلماء نكره ليفيد العموم، من أكل طعاما، لأن النكرة في سياق الشر تفيد العموم، أي طعام قل أو كثر، ويدخل فيه الشراب، يدخل فيه الشراب، لأن الشراب كما ذكرنا في أول مجلس طعام، إنها شفاء سقم وطعام طعم، قالها عن زمزم. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب يحمد الله على كل جرعة، يشرب يقول بسم الله ويشرب الحمد لله، بسم الله ويشرب الجرعة الثانية ثم يحمد الله، يحمد الله تعالى ثم يشرب الجرعة الثالثة مسمية ثم يحمد الله عليها. إذن فالشرب أوكد لأنه من أجل النعم. قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني، وفي قوله أطعمني نسبة النعمة إلى الله، وهو أول أركان الشكر، أول أركان الشكر نسبة النعمة إلى الله، فنعمة الإطعام من أجل النعم. وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ولو توقف هنا لكفى الحمد لله الذي أطعمني، تكفي، لكنه أكد هذا الشكر للنعمة بقوله: من غير حول مني ولا قوة، تبرؤ، ليس كمن قال: إنما أوتيته على علم عندي، واحد يقول جبتها من عرق جبيني، وهذا قال قيل يقولها الإنسان والعياذ بالله الفاجر، يعني لماذا أحمد الله وأنا الذي تعبت على هذا؟ لا، إنما تحمد الله تعالى لأنه هو الذي ساق إليك هذا الرزق. فقال ورزقنيه، أي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني. لماذا قال ورزقني؟ كان يقدر يكفي أطعمني، انتهى، أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة. كلمة أطعمني تدل على نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ولو عن طريق غير الكسب. والإنسان أطعمك، صح، رزقك إياه بمعنى ملكك إياها، هو الذي ملكك إياه. حتى السائل مثلا، إنسان كي يسأل تطعمه، إنسان الفقير يسألك وتطعمه، فهم هذا ليس ملكه، لا لا، أنت الذي أطعمته. فرزقني، أي حتى رزقني إياه فصار ملكي، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والحول هو الحركة، الحول هو الحركة، والقوة هي الاستطاعة، والقوة هي الاستطاعة. فهذا تبرؤ من الحول والقوة، تبرؤ من الحول والقوة، كأنك تقول أطعمتني من غير أن أبذل السبب الذي ينبغي أن أبذله، كأنني لا أستحق هذا الرزق الذي سقته إلي، يعني الحركة التي بذلتها لا تستحق هذا الرزق الذي بذلته إلي. طبعا يقول العلماء دائما الحول الحركة لدفع الضر، هذا أكثر شيء مأخوذ من حال الشيء بينه وبين منع. أنت مثلا جاء أحد الحاجة تقولي حال بيني وبينه شيء، الحول هذا هو الحركة لدفع شيء مكروه، والقوة هي الحركة لجلب شيء محمود، مفهوم؟ فلا حول، أي لا يدفع عنك شيء مكروها، لا يدفع عنك شيئا مكروها ولا يجلب لك شيئا محمودا إلا الله سبحانه وتعالى. لم يدفع عنك الجوع ولم يجلب لك الشبع إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو الثواب الذي كي تقول أنت هذا حفظته؟ الحمد لله، حال سهل جدا، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام أو هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، سهل. ما هو الأجر؟ تقول لي واش حسنة ولا زوج؟ لا، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له، هذا لا يتصور، غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك الجزاء لأن الله يحب الحمد والعبد يحب المغفرة. أعظم شيء يناله هو المغفرة، تخيل يوم القيامة الله يقول لك غفرت لك كل شيء، لا حساب عليك، ما شاء الله. فالله يحب الحمد والعبد يحب المغفرة، فقابل ما يحب الله بما يحب العبد، قابله بما يحب. ومن الأذكار الثابتة أيضا بشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان حريصا على شكر ربه عز وجل على نعمة الطعام، ويأتي بجوامع الكلم والثناء العظيم للمولى تبارك وتعالى. من الأذكار الثابتة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الطعام، إذا رفع الطعام انتهى، قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أعيد، شكولي صعيب هذا ولا الأول؟ هذا الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، هذا تقولها في الصلاة، حمدا طيبا مباركا فيه. إذا وش تزيد؟ غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا هنا كنت تكون تستحضر الكلمات بمثل هذا الحفظ، تستحضرها كأنك تحدث ربك سبحانه، هذا هو الذكر تاع الصح الذي تستشعر له القلب، مو تقول يعني وأنت لا تستشعر. غير مكفي، والمعنى طبعا كثرة أقوال العلماء وكلها صحيحة ولله الحمد، لكن الصواب وهو الذي تدل عليه الأحاديث الأخرى أنه من الكفاية. غير مكفي أي أن الله لا يكفي عباده بالرزق أحد إلا هو، شكون يكفي العباد الرزق إلا الله، أي الله غير مكفي، أي لا يكفينا أحد غير الله، وهل ما يكون يكفينا مكانه، لا يكفينا أحد مكانه، ما يجيش واحد آخر يكفينا الطعام مكان الله، مثل وكفى الله المؤمنين القتال. هذه الناس بزاف يستدلون بها في غير موضعها، يجيبوها لك في غير موضعها، فهكذا يحرفون القرآن معاني القرآن. وش يجي يقول لك مثلا يصلح بين اثنين يقول كان الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، عند احتدخ عن باله كفى الله المؤمنين القتال، أي منع الله المؤمنين القتال. هذيك لو قال كفى الله المؤمنين كفى كفى الله المؤمنين القتال، شو يقولوا منع الله، كم يشوفوا فيه وعلاش كي معنى واحد آخر. طبعا كي معنى هذا مش معنى أصلا، لأنه تكيد قرأ السيرة تقرأ تفسير الآية هذه، شوف الله سبحانه وتعالى جاء الأحزاب ليغيروا على المدينة، قريش ومع غطفان ومن معهم واليهود من خلفهم، الأحزاب كلهم جاءوا لضرب النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفر الخندق ماشي. الآن أرسل الله تعالى إليهم عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة، يقول لك الله كفيتكم القتال، أنا يقاتلهم مش أنتم، فمش ماذا كفى الله؟ أنت تتجه إن شاء الله ما تضارب، مش أنت جهت الدار معه يقول لك رياح كفي سأكفيك القتال، شو معناها؟ أنا الذي سأتولاه. شو معنى الآية؟ واحد آخر فهم. واحد آخر، لأن الآيات تسمع منها وتفرح إن شاء الله يجيب الآية صحيح محرفة، معنى الآية لا تأتي به في منع الشيء غير الجيد. غير مكفي أي لا يكفينا أحد الرزق إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كما نقول لو يتركنا الله ويكلنا إلى أنفسنا وإلى العباد نضيع، فهو لا يكفينا الرزق أحد غيره. ولا مودع أي لا نترك رزق الله تعالى، شفنا قصة من أيوب عليه السلام صحيح البخاري، الله سبحانه وتعالى آتاه النعم والمال وغير ذلك، فنطر الجراد، جراد من ذهب، تخيل من ذهب هكذا يفيض عليه وهو يملأ ويملأ ويملأ، وش قال الله سبحانه وتعالى؟ ألم أغنك، يعني ما غنيتكش أنا أعطيت لك، قال أما عن فضلك فلا، عن رزقك أنت لا لا أستغني عنه أبدا. ها وش معناها؟ لا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مودع أي لا يتركنا هذا الرزق، ولا مستغنى عنه ربنا أي لا نستغني عن رزق ربنا سبحانه وتعالى. وهذا خطاب لله، فهم هو الصاحب سبحانه وتعالى في السفر والحضرة تحدثه، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي أي لا يكفينا أحد هذا الرزق، ولا مودع أي ولن نودع هذا الرزق بل يبقى تاما على العباد، ولا مستغنى عنه ربنا، افتقار افتقار مطلق. ويدل على هذا المعنى الذي اختاره كثير من العلماء أحاديث أخرى، منها ما رواه البخاري عن أبي أمامة نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا الذي كفانا، علاش كاين تفسيرات أخرى شوية بعيد، وأروانا غير مكفي ولا مكفور، غير مكفي لا أحد يكفينا هذا الرزق غيره، ولا مكفور أي لا نكفر رزقه بل نشكره سبحانه. وأيضا ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه اسمع منه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي له، حم الإنسان حم المخلوق ليس له من يكفيه، وش حم المخلوق ليس له من يؤويه، فهذا خطاب طيب مع الله سبحانه وتعالى. من الأذكار إذا شفنا الحمد لله مطلقا، أو تقول الحمد لله طيبا مباركا فيه كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. منها ما رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن رجل خدم النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا فرغ من طعامه كي يكمل الماكلة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت، شو معنى أقنيت؟ أي مسابقة، يلا أغنيت وأقنيت، وهو أنه هو أغنى وأقنى، أغناك إيه كان اللي غني ويبقى دايما يبقى دايما ملهوف، إيه بيانش كدرت هكذا عارفين القناة اسمك تفسير القناة كي تطبعه ديري الدي فهم، وأنه هو أغنى وأقنى أي أرضى يغنيك ويرضيك، خاص كاين الناس يغنيهم الله لا يرضيهم، بمعنى يبقى دائما كما قلت القناعة، يبقى دائما يطالب من هما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. أما في العلم دابين ما تشبعش، يغنيك ولا يرضيك، تبقى دائما تطلب العلم. لكن من هما لا يشبعان، طالب دنيا يعني له الغنى ولكن لا يشبع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من نفس لا تشبع. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. أري لي حاجة أعظم من هذا. هذا خطاب من يعني إحنا للأسف الأذكار تاعنا صارت روتينية، روتين يعني هكذا كملوا الحمد لله الذي طعماني هذا ورزقاني بغير حول مني ولا قوة، هذا لا قال هذا. لكن هذه الأذكار خاصة إذا كنت حديث عهد بها تحفظها، تستشعر الإيمان وأنت تقولها. ماشي. أما ما رواه أهل السنن، جارت العادة النبه على الضعيف حتى لا يغتر به. هذا الحديث رواه أهل السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا حديث ضعيف، هو المعنى ما شاء الله، لكنه حديث ضعيف، ما يجوزناش نقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيت تقوله قوله من باب أنك تحمد الله بصيغتك، لكن أفضل الصيغة على الإطلاق ما ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تنبيه، وهذا العرب عندهم أمر، تغلط تخلص، وما زلنا نعاني من هذه، تغلط تخلص، ديروا لك تيكي كما نقول. شفنا هذاك اللي كل حاجة سخونة وش سماوه، شفتوه هذاك اللي يكون حاجة سخونة حتى يشيلوا له دماغ، المدمع أو المدمع، عندهم قاموس. تغلط في الماكلة، خش الماكلة تتكرر، الأكل هذا يتكرر كل يوم، راك قاعد مع جماعة تأكل معه كل يوم يشوفوك. فهم بحكم هذه البيئة، بحكم خاصة الأكل يعني يحتاج إلى آداب، الأكل يحتاج إلى آداب، وتظهر حضارة الأمة من آدابها. فصاروا كل خطأ يفعله أحد يضعون له اسما، هذا مدمع، وهذا تبلغ حوالي 70 اسما. أفضل ما تأكلش مع العرب، كل وحدك، وهذيك تاع الاجتماع على الطعام يقيد من أهل الاجتماع على الطعام، بشرط ما تأكلش مع الناس اللي يسمون، تغلط ديرها يجبدوك آسم. فمن هذه الأسماء أو من هذه الأمور تنبيهات التي نتكلم عنها، إذا كنت في بيئة، هو الحمد لله شيء طيب، لكن لا تجهر به أمام الناس، خاصة وسط الأكل إذا ما كملوش، لا تجهر به أمام الناس، فإن هذا مذموم عند العرب، الذي يجهر بالحمد وسط الطعام أمام الناس مذموم عند العرب، وخاصة إذا كان هذا الحامد هو صاحب البيت، هو صاحب الذي دعاك، مش ماتك يجي يقول لك الحمد لله في وسط الماكل، ماتك سباطك وروح، سمهم سباطك وروح، كما أنت تكون قاعد مع واحد يبدأ يشوف الساعة، ليس من الأدب، بعد ذلك مطلق فهم حتى تعتذر إليه، قل سامحني ما عندي شوف الساعة لأنه عندي موعد، لابد تكون لابق، تكون عندك لياقة جيدة، لكن هكذا لازم تراعي شعور الناس، ما دمت تعيش مع الناس راعي شعورهم ولا تعتذر. فهذا يسمونه الحامد، الذي يجهر وسط الطعام، هذا العرف يسميه الحامد. جاء في أدب المؤاكلة أو المواكلة لأبي بركات الغزي، هذا الكتاب فيه أسماء التي ذكرتها، تحوس أي عيب في الماكلة تسيبه. فذكر من أسماء التي أطلقتها العرب على المؤاكلين الحامد، قال: وهو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، في وسط الطعام يحمد الله جهرا، ولا سيما رب المنزل لدعاهم، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين، ينسب بذلك ينسب في إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام، يعني حبسه، كأن الناس كيتشبع هو يبدأ يتأذى، يشوف تأكل يقول حبس، هذا معروف، هذا ربما منهم. قال لك نسبوه إلى الحامد لأنه يشير بذلك إلى الحاضرين بالكف عن الطعام، حبسه. كما حكى جحظة عن نفسه، هذا إنسان صالح جحظة، قال: أكل عندي بعض المجان، إنسان ماجن، والماجن لا يتورع من أن كين اللائم كين الكريم، الكريم يحفظ لك خيرك، الكريم يحفظ لك الخير تاعك، حتى ولو آذيته يغض عنها الطرف. لماذا؟ كريم. وكين اللئيم والعياذ بالله، إنسان لئيم لا يحفظ الخير أبدا. فهذا قال لك أكل عندي بعض المجان ماجنا، فسمعني وأنا أحمد الله عز وجل وسط الطعام. علاش حمد الله وسط الطعام؟ شبع؟ قال لك لا، لشيء خطر ببالي من نعمة من نعم الله التي لا تحصى. قال هو يأكل هكذا ذكر نعمة، قال الحمد لله خلصها غالية. فنهض ذلك الماجن فنهض وقال علي لله علي عهد إن عاودت المجيء إليه. ومش جانجيك إن عاودت ماجن لله علي عهد إن عاودت المجيء إليك. وما معنى التحميد في هذا الموضع؟ وش معنى الحمد لله في هذا الموضع؟ كأنك أردت أن تعلمنا أننا قد شبعنا. ثم مال إلى الدوات يكتب يوم هكذا الشعب ديوان العرب هذه إخلاص قتلوا بهذا الشعب. ثم مال إلى الدوات فكتب وحمد الله يحسن في كل وقت ولكن ليس في أول الطعام، لأنك تحشم الأضياف منه وتأمرهم بإسراع القيام وتؤذيهم وما شبعوا بشبع وذلك ليس من خلق الكرام. تلت أبيات حفظوها الناس عودوها مسجع دار هذا كسيتم هذا في الله المصدرهم وراه. طبعا هذا الحمد طيب لكن لا تجهر به أمام الأضياف وسط الطعام حتى لا يظنوا أنك تشير إليهم. وكاين نسمع بوش بيك ولا تقرأ سورة بقرة تحمد ما تحمدش أنا ناكل حتى نكمل ماشي. هذا الحديث شرحناه وشرحنا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ماشي. الأدب 22 قبل أن ننتقل إلى آخر شيء، آخر شيء في الباب أو في الكتاب، كتاب الطعام. قلنا نذكر بعض الأداب الأخرى نتمم بها الكتاب حسب قدر الاستطاعة حسب الوقت، لأن احنا عاملين وقت أن هذا الدرس ثم يوم الأربعاء آخر درس إن شاء الله نكمل أداب الطعام يوم الأربعاء حتى نبدأ الدورة، دورة المسائية، الدروس المسائية الأسبوع القابل بحرية، يعني ما نكونوش مربوطين، ما نخلوش الكتاب في النص، بل ننتقل بعد ذلك إلى كتاب القضاء. فهم المهم نحاول اليوم نكمل المقرر، يبقى شيء قليل نكمله يوم الأربعاء ثم نفتح شيئا جديدا بعد الدورة، لأن الدورة هذه ستقطع عنا هذا الكتاب. ماشي. الأدب الثاني على شحال حدثنا احنا؟ الأدب 22 كم سببا من أسباب البركة ذكرنا؟ ذكرنا سبعة. أول شيء تسمية، الأكل باليمين، الأكل من جواب الإناء، الأكل مع الجماعة، اجتناب الأكل الفوار، لعق الأصابع وسلت الصحفة، هم سبعة. كاين أمر ثامن وهو عظيم جدا وهو الدعاء، فالدعاء من أسباب البركة، وهذا الحقيقة يسبق الطعام. قبل ما تبدأ تأكل تدعو الله تعالى، فهذا هو الأدب 22 الدعاء بالبركة قبل الطعام، هذا يكون السبب الثامن من أسباب البركة. فمن الأذكار الثابتة قبل الطعام وثبتت بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل، من أطعمه الله الطعام فليقل قبل ما تأكل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال فلا يجزي اللبن شيئا، فلا يجزي اللبن شيئا. قوله من أطعمه الله الطعام أو الشراب فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. قال بعض العلماء خيرا منه يمكن في الدنيا أو الآخرة، خير منه وطعام أهل الجنة، هذا أفضل الطعام، ويمكن يكون في الدنيا أيضا. أطعمنا يزيدنا خيرا. ومن سقاه الله لبنا، واللبن هو الحليب الذي نسميه اليوم حليب، شي تروح تخصص الحكم غير باللبن، يدخل اللبن الرايب الحليب هذه الأمور. لماذا؟ لأنها نعمة من نعم الله تبارك. هو كي قال لبنا حليب الذي يخرج من البقرة والشاة والناقة، شي قال بمفهوم احنا برك اللبن، كلمة اللبن غلبت علينا اليوم، تغير معناها صارت خاصة بماذا؟ بالحليب إذا حمض، الحليب إذا حمض صار لبنا، صار لبن باستراح اليوم. وإلا ما يخرج من الناقة والشاة والبقرة فهذا يسمى لبنا. لماذا أسميناه حليبا؟ لأنه محلوب، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، فهذا حليب بمعنى محلوب. وقال وأطعمنا خيرا منه من سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وهذا يدل على فضل اللبن، فإنه من أعظم ما يتقوى به الإنسان. الأدب الثالث والعشرون كما قلت لكم الأفضل وإحنا يأكلش إلا ولا في الآداب كل هذا ما يجي يأكل حتى. الأدب الثالث والعشرون، تشوفوا سبحان الله الدين تاعنا يعني هذا فيه رسالة إلى العلماني الذي ينكر الدين، هذا يعرفه فقط في مناسبات خاصة ضرا للرماد في العيون، ورسالة أيضا إلى كل من يتكلم في الأمور العظام لا ينطلق من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذين يشتغلون مثلا بالسياسة والأمور العظام وش يقول؟ تقول لماذا لا تنطلق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالج الواقع الذي نعيشه؟ وش يقول لك؟ يقول لك لا، إنما الواقع نعالجه بالتجارب والفكر. سبحان الله، شوف الدين تعني يأتيك في الأمور هذه السهلة جدا، كيف تدخل الخلاء، كيف تدخل تخرج منه، كيف تلبس، كيف تنزع، ماذا تقول عند تأكل، العقل أصغر كل شيء، حتى في الآداب فوق 30. كيف يغفل أمورا عظاما تنبني عليها دماء المسلمين وأعراضهم ونحن؟ لا شك أن الدين أعطى هذا الجانب أعظم مما أعطى هذا. الأدب الثالث والعشرون أن لا يعيب الطعام والشراب، أن لا يعيبه، لا يذمه، ما يبدأش يسب في الماكلة، وشن هذه الماكلة كيش دايرة ما تصلحش، وهذه حاجة يعني يقول حاشا النعمة زعمي ما تأدب شوي حاشا النعمة. لا، إنسان لا يعيب الطعام، فإن لم يعجبه شيء من الطعام ترك، ولا يذمه ولا يتأفف ولا يتذمر. لماذا؟ عنده علاقة بالحمد، كأنه لم يرضى عن الرزق الذي ساقه الله تعالى إليه، يتركه نعم دون ذنب، قال ماذا أعددتم كذا جزاكم الله خير وينصرف إذا لم يعجبه، إذا أعجبه فليكن على وفق هذه الآداب. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رضي الله عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، عمر ولا عيب على طعام واحد، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وحين قدم إليه الضب، مرة قدم إليه الضب فهم ومحنوذ، مش ماذا محنوذ؟ مشوي، جاءهم بعجل حنيذ، ضب محنوذ، والضب والذي يسميه مثلا سوافة مثلا اسمه ششمان هذا البيض، عادي يأكله عادي، العكس يأكله ما هو عظم، هذا يحبوه مش كلهم، لكن كان يأكله عادي عادي، أغلبهم يجعلون من أكل المفضل يعني شيء شويه قلبك. كان محنوذا فترك أكله صلى الله عليه وسلم، لم يأكله. هذا الحديث في الصحيحين عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه وضعوه له على المائدة ما أكل تركه، فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهذا يختلف باختلاف المزاج، باختلاف الأذواق. حاجة عتبت عليها تأكل، وحاجة مثلا احنا شيء يتباع بالثمن الفلاني، السعر الفلاني، مثل الجمبري غالي ولا لا؟ شحايب ساعد عندي عليك زوج شحال؟ 60,000. كيف 60,000؟ كنت بديه مثلا الألماني ما يقولش، يقول جريلو تاع البحر تيقولي قلت ما ناكلش جريلو تاع البحر. ويعافه، وما اعتاد عليه، ما اعتاد على بعض الناس يأكلونه. وقس، كان بعض النباتات أنت لا تأكلها، بعض الناس يجأك من الملوخية، أخي رائحتها مثلا تتعب بعض الناس، بلك يقول رمضان على زال بلك رمضان يطر على زال. هذا الأمر يختلف باختلاف البيئة بحيث نشأ الإنسان. لكن لا نعاب يعني تعافه، لا تأكل ولا تذمه، تقول شو هذا الأكل تدير في تعود في وجهك في الأحكام، شو خلق الله تعالى. قال لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافى. طبعا اختلف الفقهاء في أكل الضب والصواب أنه جائز نص هذا الحديث. استدل من قال بالتحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، حديث صحيح لكن هذا كان في أول الأمر. كان يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسخ، أنه مسخ، يعني الله مسخ ناس ضبا، ثم أعلمه الله أن المسخ لا يعيش فوق ثلاث، ما يعيش فوق 3 أيام. إذا مسخ الله قوما قردة أو خنازير أو غير ذلك لا يعيش فوق 3، فبين له أنه إذن ليس مسخا، ليس مسخا. فقال إذن لا أجد في أرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته. بك ماذا اجتررته؟ جبته، جلبته، مشوي، جلبته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. كيف كان ينظر إلي؟ الله أعلم. رسول الله ينظر إلي. الشاهد هذا يذكره العلماء في السنة التقريرية، أقره على فعله ولم ينكر عليه، بل صرح لا ليس حراما. والذي يعيب الطعام، هذا الإنسان الذي يعيب الطعام سمته العرب العائب، سلكش جبدات الجبد معه، أحفظ المدمع الحامد والعائب، سماه العائب. قال أبو البركات الغزي هو الذي ينبه على بعض عيوب الطعام، تحط له الأكل فينبه على بعض عيوب الطعام. هذا لا يفعله الإنسان إذا كان ضيفا، هذا محال تفعله إذا كنت ضيفا، مستحيل، هذا من سوء الأدب، يعني تعيب الطعام الذي يقدمه لك المضيف، هذا لا يفعله إنسان صاحب أخلاق حميدة. لكن في البيت أيضا لا يجوز لك أن تعيب الطعام. قال هو الذي ينبه على بعض عيوب الطعام فيقول أو تفشش، هذا شواء أحرقه الشواء. يوم بعد جيب ببر، هذا شواء أحرقه الشواء، وهذه هريسة جيدة. لولا طبعا الهريسة هنا مش المقصود هريسة اللي تعرفوها، لا مش واحد يأكل هريسة، ما أعرف أنا واحد كلها هريسة بالبانان صدقني. إنسان عجيب أعرفه، أكل هذا الهريسة تاعنا هذا الحار هذا كله بالبانان، هذا كيش يولي هذا الإنسان، ماذا يقول أني منيش منيح؟ طبعا ماكش منيح، وكلا مرة والله الذي لا إله موضوع كلا كلا طمينة بالسردين، هذا كيفاش بكيش تولي تأكل طمينة بالسردين؟ والله العظيم كلا طمينة بالسردين. ومرة هذا يدير الأعاجيب، مرة يعني في البلاد يعني قامت فوضى في البلاد في عام 87، في عام 87 والناس طبعا تكسرت وهاجت الناس ودخلوا الأسواق والمحلات. وذلك الوقت يعني كانت الأمة صح ما تأكلش منيح، كنا أفضل لما كانت الأمة ما تأكلش منيح، تأكل ما كانش أنواع المآكل هذه، والله كانت الأمة أفضل، كانت القناعة، كانت المحبة، كان كل شيء. خطط للأمة فوقعت في براثن الشيوعيين الذين كانوا سببا لتلك الثورة، ثم مسحوا الموسى في الإسلاميين فكل شيء مسح فيهم وتبناه الإسلاميون المشكلة. الشاهد علاش نفتح قوس؟ تخلونيش نفتح قوس تعيش. الشاهد انه واحد طبعا ما كانوش ياكلوا من احد في الوقت الناس صح، شكون من هذا شكون ياكل، شكون اللي ياكل هذا اسمه لا هذا الكاشير هذا شكون ياكل؟ تاكلون بالمناسبات تاكلون. هذا طبعا وقع على ما يبقى بولة كبيرة تبالي كستانتور بولة كبيرة وش دار سكارة، يعني سكارة بش يبين الناس باللي احنا كلنا كاشي اليوم، افتحها ودار فيها شوية الخبز وبدأ يأكل. شكون ليك لطمينة بسردين؟ هو نفسه يعني هذا ما بك كان شافوا بالبركة الغزية بكش يسميه الهائج. قال لك الذي الهريسة، نرجع للهريسة، كلمة الهريسة كل شيء يهرس يسمى هريسة، كل شيء تهرسه بالمهراس، وهو المهراز يجوز السين زاي وزاي سين، يجوز الزراطة والسراطة عاد، كل شيء تهرسه بالمهراس فهو صار هريسة مهروس، كما ذبيحة مذبوح والنطيحة منطوح ثوم، فهريسة ما مهروس. فهم يأخذون ماذا؟ يأخذون الدقيق ويهرسون جيدا مع بعض الأشياء، يهرسونها ويضعون لها العسل مثل القلب اللوز هذا الذي يأكله الناس فهم هذا اللي. والشام هذا هو الهريسة، كي تقول أعطيني الهريسة ما نسميه الآن احنا هذا يسموه قلب اللوز ما أدري فهم، هذا الهريسة، هذا الحار الأحمر هذا يهرسونه ولا لا؟ يهرسونه فسموه هريسة ما فيش مشكلة. هذا وضعوا له هريسة فقال وهذه هريسة جيدة لولا أنها سمراء، تحرقت شوي، وهذا طبيخ كثير الملح أو قليل الحمض أو الحلو أو غير ذلك، هذا شو يسموه العائد. وفي الوقت نفسه سمت العرب غيره، يعني كان اللي يتفشش كما قلنا يعني يعيب الطعام، وكان اللي لا يأكل كلش، هذا يسمونه حاطب ليل، حاطب ليل. وحاطب الليل هو الإنسان الذي يخرج الليل راح يحطب، مش نصيحة، لا ينصح الإنسان أن يحطب أن يحطب ليلا، أن يحطب ليلا تروح تجيب الحطب في الليل تبدأ تقطع فتحمل معك عقربا وحية تدخلها بيتك، هذا معروف إيش كل راح يكون، فيسموه حاطب ليل. قال أبو البركات الغزي وهو الذي لا يتأمل ما يأكله، لا يتأمل ما يأكله، فربما أكل ذبابة وهو لا يشعر، وإن أكل سمكا لم يستقص تنقيته عن العظام، مطلق معمرة مثلا بالعظام هذه الأشواك ويأكلها، فتراه في أكثر الأوقات قد نشب العظم في حلقه يحصل هنا، وأشرف منه على مكروه، وحكى عن بعضهم أنه باقي 20 يوما مشرفا على الموت، سماه كلام ذكروا اسمه ما فضحوش، سماه 20 يوم وهو مريض مشرف على الموت حتى عالجوه، علاش حصل له شيء لا لا لا ينقل. قال لك وقد ينشب أيضا عظام الدجاج ونحوها فيبقى مدة طويلة لا يستلذ بأكل ولا شرب، يبقى مدة طويلة لا يستلذ بأكل ولا شرب ويذوق العذاب كما أصاب الشيخ الفلاني وذكر. وكاين نرجع الأول الصعب نسموه شو الصعب، إنسان صعب في الأكل وهو ضد حاطب ليل، حاطب ضده. قال وهو من ينقي اللقمة في يده مما لا يحتاج إلى تنقية، المفروض ما ينقيش، ينقي كل شيء كقشور حمص وعروق سلق وغير ذلك، تحطون أنت مثلا حمص أو فول، فول يؤكل بقشور، الحمص يأكل بقشور له، وهذا والله أعلم فيما أذكر أني قرأت مقالة لبعض الأبحاث في كتاب قديم المعلومة هذه طبيبك في بيتك، نعم عدوا جماعة من كبار الأطباء الأوروبيين والأمريكيين يعني أبحاث طيبة، هذا يذكر أن المرض الذي يصاب الأصاب الصينيين بكثرة في واحد الوقت كانوا ينحوا يقشروا الحبوب يقشروها ما يأكلوش القشور معها فيصابون بفقر الدم، فيصابون بفقر الدم، فالقشور تلك مهمة في الحبوب هذه التي تأكلها، كلها بقشرها مثل الفاصوليا، تنقيها من كاين الناس ينقوها في الأكل، الحمص، الفول وغيرها، بل كلها. ويسموه أمر هكذا نسبة إلى الرز، لأنه أول ما ظهر بسبب أكلهم الرز كانوا يبالغون في تنقيته. وش يسمو هذا؟ الصعب، يبالغ في تنقية كل شيء. إذا عكس حاطب ليل سلك تنبالك ما زال. العرب فيهم آخر، شو اسمه؟ شفنا العائب، شفنا الحاطب ليل، شفنا شو هذا؟ الصعب. كاين البحاثة، تدخل بحاثة تفرح يبحث في الكتب، لا والله، قال هو من يبحث الطعام ويفرقه وينظر في أجزائه، يديه يفتح ويديه تحط له كل شيء يفتح يفتش فيه، قالك حتى يغثي، حتى يغثي من يراه، يعني يصاب بالغثيان ويخطئ عقل من ينهاه، يعني ويخطئ عقل من ينهاه. هذا فيما يخص هذا الأدب 23، أن لا يعيب الطعام، لا تعيب الطعام، ولا تكون حاطب الليل في الوسط، لا وليس منه، هذا تنبيه مهم، وليس من تعييب الطعام وذمه تفتيش التمر خشية الدود ويلحق به مثلا التين، يجوز لك، لا يعد عيبا عند العرب، بل حتى في الشرع لا يعد عيبا. الإنسان إذا رأى التمر خاصة يكون هذا مئين، يكونش في الرطب، يكون غالبا وين؟ في التمر، فهذا له أن يفتشه كالتين ونحوه. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، تمر عتيق، فجعل يفتشه يخرج السوس منه. من فعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتش التمر يخرج الدودة منه. وفيه فائدة فقهية، أن الدودة ليس نجس. لماذا؟ لأنه ميتة ما لدى ما له سائل، حتى لو وجدته ميتا موش نجس، لو وجدته حيا باب أولى. أما ما رواه الطبراني يعني ابن عمر، وهذا لماذا استدل به بعض العلماء على كراهية تفتيش التمر، ولكن حديث ضعيف. رواه الطبراني يعني ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتش التمر، هذا حديث ضعيف، بل السنة أنك تفتش التمر العاشر. وبعض العلماء من صحح هذا الحديث نهى أن يفتش التمر حمله على التمر الجيد، قالك هناك تفتح باب لك الوسوسة، باب للوسوسة، راح تفتح على نفسك بابا للوسوسة، التمر الرطب الجيد راح تفتش عنه. لا، هذا من صححه والله أعلم. ثم قال رحمة الله عليه في، وهذا هو الأدب الرابع والعشرون، قال: نعود إلى الكتاب. الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، والترهيب أن ينام وفي يده ريح طعام أو ريح الطعام لا يغسلها. أعيد التبويب: الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. هذا الأدب 24، ونسميه غسل اليد قبل الأكل وبعده، غسل اليد قبل الأكل وبعده. وهذا أدب تمليه الفطرة، تمليه الفطرة، الإنسان يغسل يده قبل الأكل وهو ذوق رفيع، لا سيما إذا كان الإنسان تعلق بيده أدران وأوساخ وغير ذلك، فهذا أمر لا ينكره أحد. وكانت العرب تذم الذي لا يغسل يديه قبل الأكل، طبعا أقصد بالعرب بعد صدر الإسلام، صدر الإسلام كانوا يبغضون ذلك، خاصة من كان لديه عادة أن يمس شعره ولحيته، مس شعر رأسه وشعر لحيته، فهم هذا ولو لم يمس شيئا بالعام أثناء العمل شيء، قد يمس شعره وقد يمس الزوج يأكل، هذا يأباه كثير من الناس. فالأفضل والسنة أنه يغسل يديه، ويسمونه أمكسلك ما زال ويسمونه هذا. شوف هو كان قاعد لبس ما عندوش اسم درهك عطوا له اسم وهو يسمونه الحكاك. لماذا؟ لانه شوف قلت لك تغلط تخلص. يسمونه الحكاك لانه يحك شعر راسه وشعر لحيته عند الاكل وهذا مذموم. قال ابو البركات وهو الذي يحك راسه وموضعا في بدنه حتى في بدنه يعني حك يده بعد غسل يده وقبل الاكل حتى ولو غسل يده يزيد يحك شيئا من بدنه. حكى بعضهم ان رجلا غسل مع المأمون يده، المأمون خليفة عباسي، غسل مع المأمون يده يغسله وأبطأ الطعام طول شوية الطعام فسبقته يده إلى رأسه دارهك، فقال له المأمون أعد غسل يدك، فغسلها ثم لم يلبث أن سبقت يده إلى لحيته. هذا لازم يحك حكاك. فقال له أعد غسلها، لا يلي غسل اليد إلا الخبز، أول شيء بعد غسل اليد الأكل، لا يلي غسل اليد إلا الخبز، لكن يتأكد غسلهما، يتأكد غسلهما اليدين في موضعين اثنين. الأصل هو غسل اليد قبل الطعام، ويعبر عنه بعض السلف بالوضوء، لأن الوضوء في اللغة هو الغسل، الوضوء في اللغة هو الغسل في اللغة، لكن في الشرع عنده معنى آخر وهو غسل أعضاء مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة بنية. فلذلك يذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، هذا يروى مرفوعا ولا يصح لكنه يروى عن ابن عمر موقوفا، قال ولا لفظه من السنة الوضوء، من السنة الوضوء قبل الأكل وبعده. فلا تسمع أنت قول ابن عمر من السنة الوضوء قبل الأكل وبعده، لا تحملن هذا اللفظ على الوضوء الشرعي، وإنما المقصود الوضوء اللغوي أي غسل اليد، قلنا تدل عليه الفطرة ويمليه الذوق السليم ويتأكد غسل اليد، يتأكد يعني يصير سنة إذا كان في حالتين. الحالة الأولى إذا كان جنبا، فإذا كان المرء جنبا فيتأكد في حقه غسل اليد قبل الأكل. روى النسائي بسند صحيح عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. تكلمنا عن هذا الحكم في آداب النوم، وقلنا أن الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن ينام فالسنة أن يغتسل، فإن عجز فليتوضأ، فإن عجز فليتيمم ولا ينم دون طهارة، ويخفف هنا يخفف الحدث. صح الوضوء ما راح يدير ولا شيء، معنى ما يجوزوش يصلي به، والتيمم هذا أيضا ايش يصلي به، لكن يخفف الحدث. إذا كان الإنسان جنبا فإن الملائكة لا تقرب الجنب، خاصة الذي واضب، أحيانا بالك ما فيش مشكلة لكن واضب دائما ينام جنب اعتاد، فهذا لا تقربه الملائكة. كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. هذا حديث صحيح، قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 390، وهذا حديث عزيز جيد فيه سنية غسل اليدين قبل الطعام، فيه سنية غسل اليدين قبل الطعام، فهو يغني عن الحديث المشهور في باب بلفظ بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. كان حديث ضعيف، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، قال هذا يغني عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل الأكل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يتأكد غسل اليدين عند بعد الأكل، طبعا ترك تريد أن تأكل، وعند النوم إذا أراد النوم فهنا يغسل يديه. و وغسل اليد هنا المقصود به حتى لا تختلط علينا الأمور غسل اليد بعد المقصود به قبل النوم إذا أكل. فهم دخل علينا حكم في حكم آخر. يعني تقول لك واحد متى يتأكد علي غسل اليد؟ وش تقول له؟ وش تقول له؟ عندما تريد أن تأكل، فهم عندما تريد أن تأكل وأنت جنوب، عندما تريد أن تنام، فهم يتأكد عليك غسل اليد، فهم لا. الآن نفهم أنه من السنة غسل اليد بعد الأكل. نفهم منه أنه لا يليق بك أن تنام بعد ما أن تأكل ويأفي يديك شيء من رائحة الطعام، شيء من زهومته، الشيء الذي يبقى في الطعام من دسم ونحو هذا لا يليق. لذلك جاء المصنف فذكر لنا هذه الأحاديث أقرأها عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع منيح الحديث، من نام وفي يده غمر، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي. أعيد، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قوله من نام وفي يده غمر، الغمر هو الدسم والوسخ والزهومة من اللحم وغيره، يعني يبقى شيء عالق بيديك خاصة من الرائحة. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا تغسل يديك من الغمر وهو ما يبقى من أثر الطعام في يدك من وسخه ونحو ذلك. فأصابه شيء، وش معنى أصابه شيء؟ أي من إيذاء الهوام، من إيذاء الهوام. قال في عون المعبود قال لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه، تأتي الحشرات وتأتي الهوام. هذا كثيرا ما مثل العناكب مثلا تأتي اليد فربما لسعته فيصاب بشيء يضره. قال فلا يلومن إلا نفسه، أي لأنه مقصر في السبب، والله تعالى أمرنا بالأسباب. وفي رواية ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده ريح غمر، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البزار والطبراني بأسانيد إلى آخره، معنى واحد. لكن نختم هذا الباب، مفهوم هذا يتأكد غسل اليد قبل الأكل إذا كان الإنسان جنوبا، ويتأكد بعد الأكل إذا أراد أن ينام يتأكد. تنبيه، أما الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي بعد الأكل هذا كان واجبا في أول الأمر في أول الإسلام، والله تعالى من شأنه التخفيف على عباده والتيسير. تصور لو كان كل ما ناكله لبد علينا نتوضأ فيه عسر، فالله تعالى خفف عنا ونسخ هذا الحكم، الوضوء الشرعي كان واجبا ثم نسخ. والدليل على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز أن يقطع من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. ماذا نفهم؟ أنه لا يجب علينا الوضوء بعد الأكل، وضوء الشرعي. وروى الترمذي عن أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنب مشوي أي ولد الماعز قيل هكذا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، لم يتوضأ. وروى أبو داود والنسائي، هذه أحسن الأحاديث في المسألة، ثلث أحاديث كلها صحيحة في الصحيحين عن عمرو بن أمية، الترمذي عن أم سلمة، وأبو داود عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، الحمد لله. لكن يبقى الوضوء واجبا إذا أكل المسلم لحم الإبل، هذا خاص بلحم الإبل، لأن لحم الإبل يورث قوة وشهوة غضبية، لذلك الأعراب ترى فيهم ذلك الجفاء الشدة والغضب. لماذا؟ لأنهم يأكلون كثيرا لحوم الإبل، فسن لنا الوضوء لنطفئ تلك الشهوة الغضبية التي تبقى في الجسم. هذا أمر معروف. روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا المذهب مذهب الحنابلة، وقواه الإمام واختاره الإمام النووي من الشافعية رحمة الله عليهم جميعا. بهذا نكون قد انتهينا من شرح الكتاب، كتاب الطعام، لكن تبقى بعض الأمور من أرى من المهم أن نتطرق إليها في المجلس القابل يوم الأربعاء. نكتفي بهذا. وهذا يسأل: هل يشرع للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطعام قليلا أو في وليمة قبل أن يقدمه للحاضرين، أن يضع يده على الطعام ويدعو بالبركة؟ هنا قائره قائره مثل الوليمة، قائره يتحط يدك في الطعام وتدعو بالبركة، قائره يخلوك وحدك تقول البركة تعالى. لا، هذا لا تفعله، لأنه أولا فيه تزكية لنفسك كأنك إنسان مبارك فلا تفعله. إذا كنت وحدك ربما واحد ما يراك إلا الله تحسن الظن به يا رب وتدعو، العبرة ليست بشرط أن تضع يدك، تدعو الله تعالى بالبركة كما ذكرنا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وإن كان لبنا وزدنا خيرا منه، وإن كان لبنا وزدنا منه، واللهم وفق لا رب سواه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.